الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفناكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ هذه عدة أسئلة طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولها سؤال عن الآنية، آنية أهل الكتاب. ومن المعلوم أن أهل الكتاب يأكلون بآنيتهم ما أمورا لا تحل، مثل لحم الميتة أو لحم الخنزير أو كذلك شرب الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل أو الشرب في آنيتهم، فقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إن وجدتم غيرها. نعم، السلامة لا يعدلها شيء، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، إذا كان يوجد غيرها فهو أولى، يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها عند الحاجة إلى ذلك. قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني إن ألجأتكم الحاجة إلى الأكل أو الشرب في آنيتهم لم تجدوا إلى أن غيرها فاغسلوها، أي نظفوها، لأنه قد يكون أكل أو شرب فيها ما لا يحل، فاغسلوها وكلوا فيها. فأباح عليه الصلاة والسلام وأجاز الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب عند الحاجة إلى ذلك بعد غسلها. ثم ما يتعلق بسؤاله الآخر، قال: وفي أرض أصيد بقوسي، فأجاب عن هذا بقوله: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. فعلم من ذلك أن الصيد إنما يحل بهذا القيد، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فعندما يرمي سهمه أو يطلق كلبه خلف الصيد، أو أيضا يطلق ببندقيته نحو الصيد فيسمي عند ذلك. قال: فما فذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا يدل على وجوب التسمية، يدل على وجوب التسمية، وأن الصيد بدونها لا يحل، أن الصيد بدونها لا يحل، إن تعمد ترك التسمية فإنها لا تحل، لكن إن ترك التسمية ناسيا نسيا. فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنها لا تحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من يرى أنها تحل، لأن المرء يعذر بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيعذر بنسيانه فيسمي بعد ذلك ويأكل ولا حرج عليه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني سواء أدركته حيا فذكيته، أو أدركته وقد قتله الكلب، فكل دام طالما أنك سميت ذكرت اسم الله عليه. أما إذا كان الكلب غير معلم

فعجلوا وذبحوا، ذبحوا منها ما ذبحوا ونصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفيت، يعني أريق ما فيها في الأرض. لماذا؟ لأنهم استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة، وهذا لا يجوز، هذا لا يحل. الغنيمة لا يستفاد منها أو لا ينتفع بها إلا بعد القسم، تقسم ثم بعد ذلك كل يستفيد من قسمه. فأكفيت ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، عدل عشرة من الغنم ببعير. قال العلماء يعني المراد بعدل أي أن جعل عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير. وأيضا ذكر العلماء أن هذا أيضا يرجع إلى حال الغنم من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الإبل، فقد يعدل العشرة بالبعير وقد يعدل الثمانية أو السبعة بالبعير بحسب حالها. فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير أي هرب، ند منها بعير أي هرب، فطلبوه فأعياهم. إكفاء القدور أولا قبل أن نتجاوز هذه، إكفاء القدور مع أن فيها اللحم، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنها يعني قبل أن تقسم، جاء في بعض الروايات ما يفيد سبب ذلك في سنن أبي داود ما يدل على أنها اعتبرها كالنهبة، الشيء المنهوب، اعتبرها كالنهبة يعني كالشيء المنهوب. ولهذا جاء في سنن أبي داود في بعض روايات الحديث بإسناد ثابت أنه قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة لما أمر بإكفاء القدور قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام نهبة، فأمر بأن تكفى القدور بما فيها، ثم قسم فعدل من الغنم عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، يعني أعياهم أن يدركوه، منهم الراجل ومنهم الذي على الخيل ما استطاعوا إدراك ذلك البعير، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني مع ذلك ما أدركوه لا الراجل منهم ولا أيضا الخيال. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، حبسه الله أي تمكن بإذن الله سبحانه وتعالى وأمري السهم من ذلك البعير، فحبسه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني مستوحشة نافرة من الإنس مثل الوحوش، مع أنها من بهيمة الأنعام وهي مستأنسة أهلية تألف الناس، لكن بعضها أوابد، بعضها مستوحش نافر من الناس. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش مثل الوحش، يعني نافرة من الناس، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الأوابد فاصنعوا هكذا، يعني ارموه بسهم مثل ما صنعتم في هذا البعير. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. انظر هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم، الآن يسألون عن الغنيمة ما يغنمونه من بهيمة الأنعام هل يذبحونه بالمدى، يعني مطمئنين متفائلين بالنصر المؤزر، ولهذا سؤالهم عن هذا الذي حصل من غنيمة هل ليس معنى السكاكين نذبح فيها الماشية، هل نذبح يعني بغير السكين، وذكروا أشياء. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، والمدية هي السكين، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ القصب هو من الشجر أجوف، وإذا قطع يكون لطرفه شيء حاد ينهر الدم، ينهر الدم. قال أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. كان يعني ما هذا القصب يتمكن من أن ينهر الدم، يقطع الأوداج، يقطع العروق، إذا كان ينهر الدم فكلوا، فكلوا وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، يعني استثنى من ذلك السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك يعني السبب. أما السن فعظم، فالعظم لا يذبح به، العظم لا يذبح به. ولهذا لو أن إنسان مثلا صاد أو قبض عصفورا وقضم مثلا رقبته بسنه وأنهر الدم، ما يحل، ما يحل ذلك. أو كان عنده عظم فجرحه بالعظم أيضا لا يحل ذلك. وأما الظفر فمدى الحبشة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الأملح أي الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي من أهل العلم من يجعلها في كتب الأحكام عقب المناسك، ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الأطعمة والصيد، وهذا له وجه وهذا أيضا له وجه. والأضاحي هي من شعائر الإسلام العظيمة، ومن القربات المبرورة، ومن الطاعات الجليلة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله بها في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فالأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، من اليوم الثالث من أيام التشريق. والأضحية من محاسن هذا الدين، وهي من القرب العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، على من المنن التي يتقرب، من المنن التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد. ففي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة يتقرب الحجاج إلى الله بذبح الهدايا، ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحايا، بذبح الضحايا. ولهذا لما كان هذه المشاركة بين الحجاج وأهل البلدان، أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيء، لأن عنده نوع مشاركة في يوم العيد، يشارك الحجاج بذبح الأضحية، وهم الحجاج يذبحون الهدايا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأضاحي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. والأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد، من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى. فالأضاحي تكون من هذه لا تكون من غيرها، من ضحى بغيرها فإنها لا تجزي. فالأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. ضحى أي ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته، وكانت بكبشين أملحين. قال الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض. أقرنين أي لهما قرون، ذبحهما بيده. وهذا فيه أن من السنة أن يباشر المضحي ذبح الأضحية بيده، من السنة أن يفعل ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك وقام بها غيره فلا حرج، لكن الأولى ومن السنة أن يباشر هو ذلك بيده. وسمى وكبر، سمى أي ذكر اسم الله عليه، وكبر أي قال الله أكبر، فيقال عند ذبح الأضحية بسم الله والله أكبر. أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب. تسمية واجبة، لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ووضع رجله على صفاحهما، لأن الأضحية والذبيحة عموما تجعل على جنبها الأيسر، ويجعل الذابح رجله على صفحتها، على يعني على جنب الوجه، حتى ما تقوم برفق، ليس بشدة ولا بعنف. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يترفق بها، يذبحها وهو يرحمها. أحد الصحابة كما في الأدب المفرد قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها. قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله. حتى عند الذبح ما ينبغي أن تذبح بشدة، ولا تحد الشفرة والسكين أمامها، وإنما يترفق بها ويتلطف. ووضع الرجل على صفاحها هذا من الرفق بها، من الرفق بها. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، وجاء في بعض الأحاديث واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحد الله سبحانه وتعالى من أمته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.